قولوا امين وخلاص. ودع لنفسك يا اخي. واجعلني من ورثة

رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأزلفت الجنة للمتقين فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها Ah! والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما وَدَقَ اللَّهُ